وبلا أي شك لن ينقض الله وعده الذي يعد به أبدا، أي لن يخالف مطلقا بالقطع، فلا يوفي ولا يلتزم به تمام الوفاء والالتزام، أي يؤديه تمام الأداء وافيا كاملا تاما تماما بلا أي نقص أو تغيير أو تأجيل عن موعده المحدد. فعذابه لمن يستحق آت قطعا، وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهم أحد أنه بعيد، لكن سيكون في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه تعالى مناسبا مسعدا محققا لأفضل النتائج لأهل الخير ومن حوله، لأن كل عظيم لا يمكن أن يخلف وعده، فما بالنا بأعظم الأعظمين الخالق الذي لا يقارن بخلقه. إنه تعالى لا يمكن أن يخلف وعده مطلقا، ولماذا يخلف؟ إن الذي يخلف هو العاجز أو المراوغ أو الغادر أو نحو هذا. تعالى الله عن كل هذه الصفات علوا كبيرا، فهو مالك كل شيء وقادر تماما عليه. فليستبشر إذن الذين آمنوا وليطمئنوا وليسعدوا وليستمروا على إيمانهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، لينالوا وعد الله الأكيد من تمام الخير في دنياهم وأخراهم، وليستفق غيرهم وليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما. قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي إنهم يستعجلونك بالعذاب، والحال والواقع إن يوما من العذاب الذي لا يوصف عند ربك في الآخرة كألف سنة من سنين الدنيا التي تعدونها، أي تحسبونها أيها المكذبون وأيها الناس، فيها عذاب وخوف وشدة، فكيف يستعجلون؟ ألا يعقلون؟ هذا وقياسا على ذلك يكون يوم النعيم الذي لا يوصف عنده تعالى في جناته كألف سنة من سنين الدنيا فيها أعظم نعيم. هذا وقد ذكر في آية أخرى أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، بما يفيد أن يوم القيامة يختلف طوله على المكذبين بحسب اختلاف شدته، حيث هو يعادل أحيانا 1,000 سنة من سنوات الدنيا، وأحيانا أخرى 50,000 سنة حينما تزداد أهواله عليهم. وكذلك يختلف إحساس كل مكذب بطوله على حسب شروره ومفاسده وأضراره التي فعلها في دنياه. إنه يوم طويل جدا شاق بما فيه على المكذبين به، خفيف يسير على المصدقين به المستعدين له بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، حيث يمر عليهم كوقت صلاة من الصلوات كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من معاني الآية الكريمة عند بعض العلماء إن يوما عنده وألف سنة في الإمهال، أي الترك بلا عذاب لهم لفترة يستويان، لأنه قادر على عذابهم حينما يشاء، لا يغفل أو يعجز عنه بسبب تأخيره، فهو سبحانه يستوي في قدرته وقوع ما يستعجلون به من العذاب أو تأخيره. وبعبارة أخرى أن الله تعالى ليس عنده أزمنة وأمكنة كالبشر، وإنما هذا لهم لتسيير حياتهم، ولذا ففي دنياهم يستوي عنده اليوم والشهر والسنة وال1,000 سنة وال50,000 سنة والأكثر من ذلك والأقل، فالزمن عنده لا يعد. وبالتالي فالمقصود أن العذاب لمستحقيه سيأتي في أي وقت، ف فقد يكون بعد لحظة أو ساعة أو يوم أو سنة أو 100 سنة أو 200 أو 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل، المهم أنه آت لا بد آت، وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهم أحد أنه بعيد، فلا يمكن لأحد أن يقدر زمنا لما يعد به سبحانه، فلا يقال 100 أو 200 أو أكثر أو أقل، ولكن هو محكوم بإرادته وتقديره وحكمته تعالى من أجل مصلحة خلقه. أما في أخراهم فإنهم من شدة وطول عذابهم يستشعرون أن اليوم الواحد من العذاب كأنه 1000 سنة. كذلك من معاني الآية الكريمة عند بعض العلماء أنها بيان لكمال حلمه وصبره على الظالمين وتأنيه وعدم تعجله بعذابهم ورحمته لعلهم يتوبون، لكون المدة القصيرة عنده أي اليوم كالمدة الطويلة عندهم أي 1000 سنة، فإنه تعالى يمهل مددا طويلة لكن لا يهمل.